الوفاة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام منقبة. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. وما زال الأخيار يسألون الله عز وجل أن يقبروا، أن يموتوا ويقبروا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وقد رزقه الله ذلك، فمات شهيدا رضي الله عنه أرضاه في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع الصديق ثم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة قدر الإمكان يحرصون على أن لا يخرجوا منها خوفا من أن يموتوا في غيرها، لأنهم يعلمون فضيلة الدفن، فضيلة الموت والدفن فيها. وقد قلت كتب الله عز وجل لكثير من الأخيار إما أن يأتوا المدينة فيموتوا فيها، وإما أن يقبروا في بقيع الغرقد، بمعنى أنهم قد يتوفون في غير المدينة لكن يكتب الله عز وجل لهم بطريق أو بآخر أن يدفنوا في هذا البقيع الذي يأمه من يأمه، كما حررنا في أول اللقاء، من المسلمين وفيهم من الصلحاء والعباد والزهاد الكثيرون الذين يدعون لأهل بقيع الغرقد. لا يعني ذلك أن من لم يمت في المدينة لن يحظى بشيء، محال أن يقول مسلم لذلك. كل من أصلح ما بينه وبين الله فإن الله عز وجل يتولاه في الدنيا ويتولاه في الآخرة. الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد مات خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو سيف الله في حمص، ومات الشافعي رحمه الله في مصر، ومات الإمام أحمد في بغداد، ومات أبو حنيفة كذلك في بغداد. أي أن كثيرا من علماء المسلمين والصلحاء، وهذا أمر قائم، ما زالوا يموتون في شتى بقاع الأرض، لكننا نستطيع أن نحجب الخير والفضل الذي ذكره الله لمن مات في المدينة أو دفن في البقيع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نعلم أن فضل الله واسع، وأن رحمة الله واسعة، وأن الإنسان كلما كان حسن الصلة بالله صالح العمل يخشى ربه ويراقبه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فإنه يرجى أن يكون أمره إلى خير أيا كان قبره، أيا كان حاله، أيا كان موطنه. فقد دفن أبو ذر رضي الله تعالى عنه في الربدة، مكان بعيدا جدا عن المدينة، أكثر من 100 كيلو. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يموت وحده ويبعث وحده ويحشر يوم القيامة وحده رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود نحاول أن نزن في الكلم، نبين فضل المدينة والموت فيها والدفن في البقيع، ونبين فضيلة العمل الصالح، وأن الإنسان عليه أن يسعى جاهدا، وأن يعلم أن هناك برزخ. الله عز وجل قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله يقول: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما القبور والحياة فيها إلا برزخ يمتد حتى يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، ويرى الإنسان في البرزخ إن كان من أهل الخير ما يسره، وإن كان من أهل الفساد والكفر ما يضره. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ميتة السوء ومن ميتة السوء. وقد قال سعيد المسيب رحمه الله تعالى: بلغني أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء، بلغني أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء. جنبنا الله وإياكم سوء الختام، ورزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة، وجعل الله عز وجل قدومنا إليه غير مخز ولا فاضح، وردنا ربنا إليه ردا جميلا، أيا كان موطن قبورنا في البقيع أو في غير البقيع. المهم أن نسأل الله أن تكون رياضا من رياض الجنة. لكن كما قلت، هذا عود على بدء، يبقى للمدينة عبقها وفضلها، وأنها شرفت بأن ضمت بين جنبيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طيبة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الطيبين في أرضها. إذا تحرر هذا كله فإن المسلم عليه أن يسأل الله حسن الخاتمة، وأن يفر من أسباب سوء الختام. وكلما كان للإنسان صدقة في السر كان أقرب إلى أن تحسن خاتمته. هذا ما